لا يريد الله ليذهب عنكم

فاتق الله في نفسك والله به

ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول Thank you. Thank you. Thank you. الله أكبر. Allah